ودية كذلك المقتول الكافر هل تتغير تغير الأزمان؟ نعم. دية المقتول المسلم ودية المقتول الكافر هل تتغير أم ثابتة مثل وقتنا هذا؟ دية الكافر النص على الراجح نصف دية المسلم. دية المعاهد نصف دية المسلم على الراجح. نعم. لكن هل تثبت بمبلغ معين في وقتنا هذا؟ على حسب اجتهاد الحكام والله ولي الأمر ينظرون. لأن هذا يختلف بحسب قيمة الإبل. صلى الله عليك. صرف دية الكافر المعاهد إلى النص. صرف دية الكافر المعاهد إلى نصف الدية. صارم لها. يعني حل جيد صحيح لا بأس. نعم. إذا صلى الإمام خامسة وقد فاتت المأموم ركعة يسلم معه. لا يسلم معه. يسلم معه؟ لا يسلم معه وبيأتي ما فاته ركعة واحدة ولا يتابعه. إذا كان يعلم منها زائدة لا يتابعه. وإن تابعه جاهلا فلا يسلم معه. ما يعتد بها حكمها حكم العدل حكمها حكم العدل لأن قضاه يكون بعد سلام الإمام. التخصر المنهي عنه في الصلاة وش صحيح؟ يضع يده على الخاصرة. ذكر بالحجر يعني إذا قبض اليدين لكن مدهما إلى الخاصرتين. هذا حال يضع يده على الخاصرة هذه ولا حال إحداهما. نعم. في ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات وعن أنس أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بالنظر يا رسول الله يا تكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو اقسم على الله لا بره متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي يمسك رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا وصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واهن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الحديث أيضا تعلق بالجنايات الحديث الأول حديث أنس بن النضر قصة الربيع حديث أنس بن مالك بن النضر خادم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الربيع بن النضر عمته كسرت ثنية جارية وطلب أولياؤها القصاص وطلب أصحاب الربيع العرش وقالوا العلم أفضل البعرش فأبوا إلى القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنس رضي الله عنه بالنظر أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثه بالحق لا تكسر ثنيتها ويخشى هذا من أصحابه المعروفين ومن قتل يوم أحد كان لما أدبر الناس تقدم إلى المشركين وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وهذه قصة قبل أحد فيه قصر إن من عباد الله ولا أقسم الله لا بر في هذا أن العبد إذا بني عليه جناية عمدا أنه الواجب القصاص يتوفر الفوق ولهذا قصر أنس كتاب الله القصاص يعني حكم الله القصاص كما قال جل وعلا ولكم القصاص حياة قال وكتبنا عليه بها النفس بالنفس والقصة هذه حصلت قبل نزول المائدة المائدة تأخر نزولها لكن يؤخذ من قوله تعالى ولكم القصاص حياة فلما أصر القوم على القصاص عرض عليهم الفدية فهداهم الله ورضوا وقبلوا وعفوا هذا من تيسير الله من إبراء قسم أنس، ولهذا قصر إن من عباد الله من لو قسم الله لا بر، لأن أنس أقسم حسن ظن بالله ليس اعتراض إلى الشرع، ولكن ما بحسن ظن بالله وأن الله سوف يهديهم وسوف يرضون بالعرش ويسمحون عن أخته، فحقق الله ظنه وسمحوا، هذا يدل على أنه إذا حاول العفو وحاول أن يرضيهم فلا بأس، ولو أرضاهم بأكثر من الدية لا حرج في ذلك، وأنه إذا أقسم بالله حسن ظن بالله وأن الله سوف يسهل رضاهم فلا حرج عليه في ذلك، إن من عباد الله فلا أقسم الله لا بر، لا عن اعتراض على الشرع، ولكن من باب حسن الظن بالله أنه سوف يفعل ما يرضيهم ويقيعهم حتى لا يصمموا على طلب القصاص. في الحديث الثاني للإمام هذا حديث ابن عباس من قتل في عمياء أو ذمياء فعقلها عن خطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن هذا دون فهو فعلي لعنة الله. العمياء والذمياء القتل المشتبه ليشتري في سماحة بالرمي أو بغيرها أو بالأصوات أو بغيرها ويشتبه القاتل فعقله عقل خطأ على الجميع يشتركون فيه عليهم عقله يوزع بينهم، أما إذا عرف القاتل فهو الأود مثل ما قصر، أما إذا عرف القاتل فهو أود، أما إذا كان اشتراك ناس وصار عنبي اعتمى الأمر يعني عني الأمر ولم يعرف القاتل لكثرة من شارك في الهوشة فإنه يكون عليهم الدية يوزع عليهم وعلى دية شبه العنب. ومن قتل عمدا يعني علم انه قتل عمدا فهو القواد يقص بشروطه، وفيه وعيد على من حال دون ذلك، وهذا واجب على المؤمن الحذر من ان يحول بين حد من حدود الله، بل يجب على المؤمن ان يساعد في ذلك، ويقال مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في قصه المخزوميه انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق من الله إذا قام ويحد، ولو الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطعت يده، فهلك المأمون بالحيف وعدم تنفيذ أوامر الله، هكذا يجب على المؤمنين أن يوفدوا أمر الله سواء قلل سواء كان قودا أو حدا، إلا أن يرضى أولياء القود بالدية أو بأكثر من الدية فلا بأس. والحديث حديث عبد الرحمن بن بيلمان في قتل المسلم المعاهد الحديث ضعيف ولا تقوم بالحجه، وثبت عن الرسول انه قال لا يقتل المسلم بكافر، رواه البخاري في الصحيح، فالمسلم لا يقتل بالكافر لا رجل ولا امراه، من شرط الاود ان يكون ان يتكافا الدين يكون مسلمين او كافرين، اما يكون احدهما مسلم والاخر والنقطه كافر فلا يقتل المسلم كافر، ولكن تجب الديه والتعزير اذا تعمد ذلك، اتبعنا على ولي الامر يلزمها بالدية مع التأديب والتعليل على تعمده قتل كافر فهذا حق. حديث ابن عمر إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويعفس الذي أمسك، لأن الذي أمسك أمسكه حتى قتل فيسجن حتى يقتل حتى يموت، مثل من أمسك ذلك حتى مات، هذا هو الأرجح. وقال بعض أهل العلم يقتل جميعا، يقتل القاتل والمسك لأن أعان على قتله، ولكن الحديث بعض طرق جيدة ولا بأس به، والمعنى يقتضي ذلك، فكما أمسك حتى حب قتل الممسك هو أيضا يمسك حتى يموت لأنه أمسكه حتى تم في قتل. وقال بعض العلماء إنه أمسكه وهو يعلم أنه عدوان عمد أن يقتل مع أنه مشارك يقتل معه، لأن قتل جماعة في واحد أمر جائز جاء به الشرع، فإذا أمسكه يعينه على قتل قتل به، لأن قاعدة الشرعية قتل جماعة في واحد يتعمد قتله، وقل قوي لكن أخذ بظاهر الحديث لا بأس به، وليمسك يعني يحبس حتى يموت كما حبس المقتول حتى مات، نسأل الله العافية. نعم. إذا اشترك المسلمان في قتل الذمي عليهم الدية نعم بينهما نعم أنت عمر هذا من قول عمر رضي الله عنه وقفقات الجماعة الواحدة وهذا هو قول أهل العلم اشتراك الجماعة وتوفر الشروط يقتلوا فيه قتل بالسم يقتل بالسم ولا بالسيف كلها إذا تعمد يعني توفر الشروط